وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الآيات أي وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، على زحمك، إنك لمجنون، إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك. لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به. لو ما يقول اللغة لو ما يعني هل يعني هل جئت لك بالملائكة، هذا أسلوب طلب. هل جئت له، هل زرتنا، هل أعطيتنا كذا، هل قلت كذا وكذا. فهم يقول لو ما تأتينا، يعني ائتنا بالملائكة، هات الملائكة معك، هات الملائكة معك. نعم. لو ما تأتينا، لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين. فلما لم تأتنا بالملائكة ألست بصادق. هذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤنا على الله وتأنت بتعيين الآيات التي لم يختارها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم. أليس في إنزال الملائكة خير لهم؟ ولا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. وما كانوا إذا أي حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا بمنظرين أي بممهلين. فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيدا لأنفسهم بالهلاك والدمار. فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم. ولهذا قال هنا: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. وإنا له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، في حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم. وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيها ثم في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه. لا وقيض الله له من يبين الحق المبين. هذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. قال إلى الصلاة. نعم.